الحمد لله. كتابنا اليوم هو الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. مات سنة 21 و400 وألف. ميزة هذا الكتاب أولا أنه أكبر نتاج للشيخ رحمه الله، حيث جاء في 15 جزءا، وهو دلالة واضحة على فقه الشيخ وعلى ملكته الفقهية رحمه الله. ذكر في المقدمة سبب اختياره لهذا الكتاب وعدم اختيار كتاب دليل الطالب لمرعي الكرمي. قال، أي عن كتاب الزاد، قال: هو أجمع من كتاب الشيخ مرعي دليل الطالب، ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات على وجه مفصل. ميزة هذا الشرح أن الشيخ رحمه الله يبسط الأقوال فيه ويذكر أدلة كل قول، ثم يذكر بعد ذلك الراجح. يحيل الشيخ رحمه الله إلى كتب الحنابلة التي رجع إليها في شرحه، فيذكر المقنع ويذكر المغني ويذكر الإقناع ويذكر الروض المربع ويذكر الإنصاف وغير ذلك من كتب الحنابلة، ويذكر كذلك مصادره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. الشيخ رحمه الله كان متجردا في اتباع الحق، ولو خالف قول المذهب في ذلك، كما هو في ثنايا هذا الكتاب في مواضع كثيرة. تضمن هذا الكتاب الكثير من الفوائد في علم أصول الفقه وفي المقاصد وفي غير ذلك. ابتدأ الكتاب بكتاب الطهارة واختتم بكتاب الإقرار. الشرح الممتع كتاب هام في الفقه عموما وفي الفقه الحنبلي خصوصا، رحم الله العلامة ابن عثيمين.